يا نافذة الليل يا نافذة الليل يا نافذة الليل أنا محتاج نهد قلبي ودوى بين الأعماق بالصوت ويا نافذة اللي شوفته تربك الورد وتفرج الحسرة على إحساس مكبوت إحساس مكبوت إحساس مكبوت يا نافذة الليل ما احتاج يا ناس قلبي ودوى بين الأعماق بالصوت ويا نافذة اللي شوفته تربك الورد وتفرج الحسرة على إحساس مكبوت هل سهولة تدخل القلب وتفوت القلب وتفوت تدخل القلب وتفوت يا نافذة النظرة ويا نافذة اللي يعبر عنها الوصف بسكوت للزين حد وحسنها جاوز الحد بس هل سهولة تدخل القلب قلبي قال اهو تشهد شهادة اللي ينتظر رحمة الموت رحمة الموت رحمة الموت يتبسم بينت نافذة الخد الله عنابها سيل على ما قد مهتوت حسيت قلبي قال اهو تشهد شهادة اللي ينتظر رحمة الموت رحمة الموت